زي كاتب الدرس، مكتوب الدرس دي صفة اسم مفعول، حسن الوجه دي صفة مشبهة. فإذا كان المضاف واحد من هذه الثلاثة تسمى إضافة لفظية. في القرآن الكريم سيدنا إن الله بالغ أمره، بالغ اسم فعله. طيب أيهما أخف على لسانك، بالغ أمره ولا بالغ أمره؟ بالغ أمره. يبقى الفائدة إيه؟ رجع إيه يا أولادي؟ للفظ تخفيف. إيه الدليل على أنها لم تكتسب تعريفا ولا تخصيصا؟ قال عندنا بدل الدليل ثلاثة. إيه الدليل؟ خد بال سعادتك أهو، إذا قلت يا سيدنا الشيخ أحمد هديا بالغ الكعبة، بالغ صفة لمين؟ وهدي نكرة. فلو كانت بالغ استفادت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرب صفة للنكرة، لكن كونها تعرب صفة للنكرة مع هي نكرة حتى من أضيفت إلى معرفة. فهمت ولا لا؟ كما مرة نجيب لك مثال، سلمت على رجل كاتب الدرس، يلا يا شيخ سيد سلمت فعل وفاعل على حرف ايه؟ رجل اسم مجرور. انا وصفت الرجل بانه ايه؟ كاتب صفه لمين؟ طيب وكاتب مضاف والدرسي؟ لو كاتب استفاد التعريف من الدرس لما صح ان تعرف صفه لمين؟ لكن كنا تعرف صفه النكره معناها هي نكره حتى مضيفت الى ايه؟ ولذلك علشان دي ما استفادتش هتجد انه هتدخل عليها قل. انت مش عارف الاضافه المعنويه ده، لما مثلا كتاب ينفع اقول الكتاب الاستاذي؟ لكن بالاضافه اللفظيه جوز كده. قال والمقيمين الصلاه. فهمت ولا لا؟ لان هي لم تستفر التعريف من الصلاه فجاز دخول ال عليها. انت فهمت يا شيخنا ولا لا؟ صح يا سيدنا؟ واضح الكلام ده؟ يبقى ايه الدليل على انه الاضافه اللفظيه لا تستفيد من المضاف اليه تعريف ولا تخصيص؟ وقوعها صفه للنكره. عرفنا يا شيخ؟ أيضا جاءت حال في قول الشاعر فجاءت به حوش الفؤاد، حوش الفؤاد. الشاعر بيصف رجل قاسي القلب جدا، فبقول أمه لما خلفته أنجبته وهو كان قلبه قاسي ميت كده مش خايف من حد. فهمتوا ولا لا؟ أنتوا عارفين الحال، نكرة منصوبة يعني، فخرج منها خائفا. ما ينفعش أقول الخائف، لازم الحال تكون نكره منصوبه. صح يا شيخ احمد؟ هو الشاعر يقول فاتت به حوش الفؤاد، يعني فهمت؟ فحوش ده صفه مشبهه تدل على الثبوت، صح ولا لا؟ اضيفت الى يا شيخ احمد؟ الى الفؤاد، صح؟ لو كانت استفادت من فؤاد التعريف لما صح ان تعرب حالا، لان الحال لا تكون ايه؟ مع الا نكره، ما تكونش معرفه، لازم تكون نكره. زي فرجع موسى لقومه غضبان اسف، صح ولا يا اولادي؟ طيب وسمعي، اذا كان القران ما قال صراحه هديا بالغ الكعبه، عايز اقول لك يا شيخ رضوان ما الحال استشهاده بكلام. ما هو شوف، صل على رسول الله، انا عايزك تستوعب ما اقول. مش احنا يا شيخ احمد، شيخ احمد حداد، مش احنا قلنا الاضافه المعنويه، المضاف يستفيد مضاف إليه أمر معنوي اللي هو التعريف أو التخصيص. الإضافة اللفظية اللي هو المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة لا يستفيد مضاف إليه لا تعريف ولا. إيه الدليل؟ يعني الثاني ده عندما جاور أمين السنين وخرج للناس سلام عليكم لا يردون عليه السلام، يقول أنا جار الأمير، يقول لا أحد يعرفك. طب إيه الدليل؟ إيه الدليل على أنه لم يستفد من الأمير الثاني ده شهرة أنه يسلم على الناس فلا يردون عليه بل يضربونه؟ فهمتوا ازاي معايا؟ فلو كان استفاد شيء معنوي كانت الناس تشير إليه بالبناء. هم العلماء قالوا كده يا مولانا، قالوا الدليل أنه جاء في كلام العرب وقوعه حال زي حوش الفؤاد والحال لا تكون إلا نكرة. جاء أيضا في القرآن الكريم أنها أضيفت إلى معرفة ووقع صفة، والصفة لا تكون صفة للنكر يعني، خلاص، وصفة النكرة تكون نكرة. سمعنا يا شيخنا؟ دي أدلة دامغة على أن الإضافة اللفظية لا تستفيد مما بعد لا تعريفا ولا تخصيصا. فهمت يا شيخنا؟ طيب في دليل ثالث بس أنا مش متذكره الآن، وده دليل دامغ يعني. الإضافة يا مولانا اللفظية

خلاص يا مشايخ؟ فاهم يا شيخ احمد؟ طيب بعد كده كنت عايز اقول لنا، انت بتسال انت عن ايه؟ ايوه، فخدوا بالكم، خدوا بالكم، العلماء قالوا اذا كان اسم الفعل مقترن بال يعمل مطلقا بلا قيد. اقول جاء الحافظ القران امسي، الان، غدا، كل الازمنه، ما في شر. اذا كان مجرد من الامر من من من ال يعمل بايه؟ ان يكون زمنه الحال او الاستقبال. الشيخ احمد يقرا القران الان، لكن ما يصحش اقول ايه؟ لا، احمد، احمد قارئ القران او قارئ القران ها امسي، لا يجوز. ليه يا مولانا؟ ليه لا يجوز؟ انت قارئ ديا عملتها عمل المضارع ولا لا؟ وهل المضارع زمن الماضي؟ ما احنا قلنا اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل. وهل الفعل المضارع ده اللي هو اسم الفاعل يعمل عمله يدل على الماضي؟ فمن هنا اوجب النحاة اذا عمل اسم الفاعل اول شرط لازم يكون كان زمن الحال او الاستقبال. الكسائي خالف، قال والله انا اجيز ان اسم الفاعل ده يعمل عمل مضارع ويكون زمنه ماضي، ما دليلك؟ قال قول الله سبحانه وتعالى في سورة كهف وكلبهم ايه؟ باسط ذراعيه. اذا ذراعيه مفعول به منصوب بالياء لباسط، صح ولا لا؟ ورغم دي قصه حدثت من الاف السنين. يبقى ماضي ولا مش ماضي يا اولاد؟ ماضي. قالوا لا يا جدع مش ماضي ولا حاجه. ده بيسموه لا لا لا لا استحضار حكايه حال ماضيه، افهم حكايه حال ماضيه. الله جل وعلا يحكي هذه القصه للنبي واصحابه كانهم يرونها الان. فهمت ولا لا؟ بدليل انهم قالوا ونقلبهم ولم يقل وايه؟ ايه الدليل على انه قصد الحال؟ انه قال ونقلبهم. لو كان قصد المضي قد وقلبناهم. انت فهمت الان دلوقتي؟ يبقى العلماء ردوا على الكسائي قالوا لا، انت عرفت شيئا وغاب عنك عن اشياء. هي الايه نفسها ظاهره انها حكايه، انها حاجه ماضيه، لكن لا، ده اسمها حكايه ايه؟ معنى حكايه حال ماضي يعني استحضار. وذلك في سوره انت طبعا شيخنا في القراءات خلاص، وزلزلوا حتى يقول، يقولوا اظن قرأ نافع يقولوا، فهمت ولا لا؟ حتى يقولوا، صح يا شيخنا؟ وحتى يقول، خلاص. ايه سبب النصب وايه سبب الرفع؟ اولا حتى دي عشان تنصب لازم يكون زمانها مستقبل، اذا كان زمانها الحال ما تنصبش ترفع، فهمت ولا لا؟ قاتل التي تبغي حتى تفيئة، يعني ترجع، ده في المستقبل، صح يا اولاد ولا لا؟ لكن في الايه القرانيه حتى يقولوا، ده قرات نافع يعني، حتى يقولوا، هذا حكاية حال، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعه الصحابة ونحن نراهم عيانا، فهو يقول الآن أمامنا، فهمتوا؟ فهمتوا ولا لا؟ هذا إيه؟ حتى يقول الآن يعني. طب اللي قال حتى يقول، اعتبر إنه كلمة حتى يقول مستقبل بالنسبة للزلزال، مش مزلزلوا؟ طب إيه اللي بعد جه الزلزال؟ القول. فلو نظرت انه حتى يقول اللي هو القول ده اتى بعد الزلزال يبقى ده مستقبل. فهمت ولا لا؟ اظن واضحه؟ طيب يبقى عندنا يا شيخنا هذه الاضافه اللفظيه وهذه الاضافه المعنويه. فهمناهم الحمد لله؟ طيب. اصل يا سيدنا الشيخ احمد عايز اقول لسعادتك حاجه. الافعال ثلاثه ماض ومضارع وامر. انت سعادتك بنسأل الفعل، يا فعل قال نعم، كم ولدا أنجبت؟ قال ثلاثة. ماضي، إيه ماضي؟ دل على حدث مضى. أمر يعني في أمر وفي مأمور. إيه الحكمة أن سميت ابنك الأوسط مضارع؟ قال لأن المضارع معناها المشابهة، فالوحيد الذي أشبه الاسم من أولادي هو الفعل ده، المضارع ده. فإذا قلت شوف أحمد يضرب الولد، شوف شوف يا سيدنا، يضرب هي نفسها أضارب. فالعلماء يقولون بين المضارع وبين ده شبه لفظي وشبه معنوي. الشبه اللفظي نفس الحروف واحده، ده اربعه وده اربعه، وشوف فتحه سكون كسره ضمه، فتحه سكون كسره ضمه، ده يسموه شبه لفظي. في شبه معنوي اللي هو الحال والاستقبال، يضرب الولد الآن يضربه غلب، ضارب الولد الآن ضاربه غلب. فالوحيد الذي يشبه الأسماء من الأفعال هو المضارع، عشان كده سماه مضارع، لأن المضارع معناها المشابهة. فاسم الفاعل ده بيعمل عمل ده، فهمت يا شيخنا؟ يعمل عمل ده، يعمل في ايه؟ هيعمل عمل زي ما ده بيرفع وينصب، برضه ده يرفع وينصب. اهو اسمع كده، احمد يقرا القران، احمد قارئ القران، فهمتوا؟ نفس العمل. وقيس على هذا، تجد المضارع ده اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، حتى المصدر نفسه يعمل عمل الفعل، حتى اسم المفعول برضه يعمل عمل الفعل، وهكذا. انا قلت لك ايه سر عمل اسم الفاعل عمل المضارع؟ المشابه. هل المضارع زمنه ماضي؟ ها؟ يعني خد بال حضرتك، اذا قلت احمد قارئ القران، قارئ القران كده بالاضافه كده، وقصدت قارئ القران يعني فيما مضى، اصبح من الاضافه المعنويه دي، انما احنا عايزينها لفظيه، عايزينها ايه؟ عايزين تشبه المضارع في الحال او في الاستقبال. يعني لو قلت احمد قارئ القران امسي، هنا ده ما يعملش عمل المضارع يا مولانا، واصبحت اضافه معنويه. فهمنا حضرتك؟ يعني المضاف استفاد، لكن عشان تعمل عمل مضارع يعني تنصب تنصب المفعول، لازم يكون زمنها زي المضارع بالضبط، حال او استقبال. يا مولانا اقرا في سوره البقره: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل، جاعل، يعني بيخبرهم عن حاجه ايه؟ لسه جايه، حتى هم بيستفهموا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ انت فهمت يا شيخنا؟ مش حاجه مضت، اظن وصلت. طيب احنا كده يا سيدنا الشيخ احمد وصلنا لفين؟ ها ايوه، يلا كده نبدا بدرس جديد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يلا يا سيدنا.